الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأول حديث في هذا اليوم هو حديث أسيد عليه رضوان الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن ألبان الغنم فقال لا توضأ منها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أسيد ابن الحضير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل بمتنه وكذلك بإسناده. أولا، من جهة الإسناد، فهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف، فيرويه الحجاج ابن أرطات عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن الحضير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن الحضير، وذلك أن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما ولد قبل وفاة أسيد بنحو 4 سنين، ولا يمكن أن يكون قد سمع منه. وكذلك هذا الحديث جعله من مسند أسيد بن حضير منكر، والصواب أنه من حديث البراء عليه رضوان الله تعالى، وقد وقع في هذا الحديث جملة من الخلاف. والخلاف الذي قد وقع في هذا الحديث تارة يجعل من حديث ذي الغرة ويرويه عنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ويرويه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عبد الله ابن عبد الله وهو مولى بني هاشم، ويرويه عن عبد الله بن عبد الله عبيدة بن معتب الضبي، يرويه عبيدة بن معتب الضبي عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فجعله من مسند ذي الغرة. وقد أخرجه الطبراني في كتابه المعجم وسمى ذي الغرة بالجهني. وهذا الحديث أيضا مضطرب ووهم، وقد جاء أيضا من مسند سليك الغطفاني كما رواه الطبراني في كتابه المعجم، فقد أخرجه من حديث عيسى ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن سليك الغطفاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهم وغلط. وجاء من حديث عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء ابن عازب، وهذا هو الصواب، أنه من حديث البراء. يرويه الأعمش بهذا الإسناد عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. ووقع في حديث البراء اختلاف عن حديث أسيد، وذلك أن حديث البراء جاء فيه ذكر اللحوم ولم يأتي فيه ذكر اللبن، جاء فيه ذكر اللحوم ولم يأتي فيه ذكر اللبن. وخالف حديث أسيد من وجهين: الوجه الأول ما تقدم الإشارة إليه أنه ذكر اللحوم ولم يذكر اللبن. الأمر الثاني أنه جعله من مسند البراء، وذاك من مسند أسيد. والصواب في ذلك هو حديث الأعمش، أي أنه من حديث البراء، كما مال إلى هذا جماعة من الحفاظ كأبي حاتم عليه رحمة الله، كما نقله عنه ابن أبي حاتم في كتابه العلل. وعلى هذا نقول إن حديث أسيد منكر. أما بالنسبة للعلة المتنية، ذلك ما تقدم الإشارة إليه أن الحديث فيه ذكر اللبن، وتقدم معنا الإشارة إلى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النواقض، أولى منها أن يكون اللبن لعموم البلوى به، فالناس يحتاجون إلى ألبان الإبل أكثر من حاجتهم إلى غيرها من الألبان كالغنم والبقر ونحو ذلك، وذلك أن الإبل تكون عند الناس في حلهم وسفرهم، فإنهم يرتحلون عليها بخلاف البقر والغنم. وكما تقدم الإشارة إليه، فإن الأدلة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحم الإبل، ولم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام في ألبانها، وينبغي أن يثبت الدليل في ذلك أكثر وأظهر. ولو ثبت في هذا لوجب أن يأتي بأسانيد صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمر الغزاة وكذلك الرعاة والمسافرين أن يتوضأ من ذلك، مع أن الدليل يقتضيه. ومن العلل أيضا في هذا المثل أن فيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، فقيه، إمام، ولكنه كوفي. وهذا الحديث فيه التوضؤ من ألبان الإبل. فإذا قلنا إن في الإسناد كوفي وفقيه أيضا، يلزم من هذا أن يكون القول بالوضوء من ألبان الإبل موجودا في أهل الكوفة، وأهل الكوفة لا يقولون بذلك. لهذا نقول إن هذا من علامات النكارة، النكارة في الحديث، من علامات النكارة في هذا الحديث. وتقدم معنا مرارا إلى أن معرفة الرواة ومدارسهم من الأمور المهمة التي يميز بها الناقد نكارة المتون، يميز بها الناقد نكارة المتون. وعلى هذا فإن إذا تأملنا في الرواة نستطيع أن نستخرج من تأملنا ذلك نقدا للمتن. والأصل في هذا أن الحديث إذا علمنا أنه قد دخل بلدا من البلدان أن يعمل أثره فيهم، أن يكون له أثر فيهم، خاصة في الفقهاء فيهم. والأثر في الحديث إذا علمنا أنه دخل فيهم هو القول به على الأقل، ولو كان القول في هذا مرجوحا. وقد تقدم معنا أن الرواة على نوعين. ما هم محمد؟ نعم. لا، هم اثنان: راوي داري، راوي يعني صاحب دراية، وراوي لا يدري، راوي ناقل حافظ. وتمييز الأول عن الثاني مهم جدا في أبواب النقد. لهذا إذا وقع لديك إسناد فيه مثلا مدني أو فيه بصري أو كوفي، وكان هذا الراوي فقيها، فيلزم من هذا أن تنظر في المدرسة التي ينتمي إليها ذلك الراوي الفقيه. ونستفيد من هذا أيضا في أبواب الرواة الذين ليس لهم دراية أن هذا الحديث وجد في ميادينهم، فالقول به متحتم في حال الصحة. وطالب العلم إذا كان عارفا بالرواة ليس بعارف بالمدارس الفقهية يقول لديه النظر في أبواب النقد. ومن نظر في الأئمة الكبار الأوائل وجد أنهم يعلون الأحاديث كثيرا بسبب عدم العمل بها في بلدان الرواة، ولو لم ينصوا على ذلك لكن الإشارات في ذلك ليست بالقليلة. ولهذا نقول إن الراوي إذا كان فقيها فإننا نلتمس العلة في مواضع. الموضع الأول في ذات الراوي إذا وجدنا له قول في هذه المسألة. إذا وجدنا له قول يؤيد هذا الحديث الذي رواه فإن هذا من قرائن الاحتجاج والتقوية. إذا وجدنا له قولا لا يؤيد هذا الحديث فإن هذا من قرائن الإعلال. وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا. وكذلك أيضا في الفقهاء الذين في هذه البلدة في الطبقة ذاتها. طبقة عبد الرحمن بن أبي ليلى طبقة متقدمة، وهو من طبقة علقمة وأيضا الأسود وأمثالهم، فيلزم أن يكون هذا القول في هذه الطبقة وجودا، لا أن يكون قد حدث بعد ذلك. وأشد مواضع العلل ظهورا أن يوجد الحديث فيهم في سائر الطبقات ثم لا يقول به أحد منهم، ويليها بعد ذلك أن يوجد الحديث فيهم في طبقة من الطبقات مشهورة ثم لا يوجد القول به في جميع الطبقات أيضا. وهذا من علامات الإعلان، وهذا من علامات العلل، وأظهرها إذا كان الراوي فقيها ثم قال بخلاف قوله. وقد تقدم معنا الإشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يميز هؤلاء الرواة بعضهم عن بعض، فيميز الراوي الذي له دراية والراوي الذي ليس له دراية، حتى يكون من أهل الحذق والمعرفة في هذا. وأما بالنسبة للراوي إذا كان من بلد معين ولكنه ليس بصاحب فقه، ما الصنيع في ذلك؟ هل يظهر فيه الإعلال أم لا؟ نقول يظهر الإعلال. يظهر الإعلال في ماذا؟ الإعلال إذا كان من شيوخه أو من تلاميذه فقيه، إذا كان من شيوخه وتلاميذه فقيه من أهل ذلك البلد، ولو لم يروى في هذا الحديث فوجد في كلام شيوخه وتلاميذه القول بخلاف الحديث الذي رواه، فيكون هذا من قرائن الإعلال. وإذا وجد القول في شيوخه أو في تلاميذه يوافق الحديث ولكنه روي لم يروى عن هذا الراوي بذاته شيء، وذلك باعتبار أنه صاحب رواية وليس بصاحب دراية، وهذا من قرائن التقوية لهذا الحديث، من قرائن التقوية لهذا الحديث. لهذا مزيد المعرفة بطبقات الرواة من جهة البلدان، ومزيد الدراية أيضا في معرفة فتاوى كل طبقة من الطبقات من الأمور المترجحة في هذا الأمر في مسائل التعليل، وأيضا عند طالب العلم كذلك الناقد يكون من أهل النظر. وأميز العلل في ذلك العلل المتنية في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه كوفي، وهو من كبار الفقهاء أيضا من أهل الكوفة، وذلك أيضا أنه كان له اعتبار في الكوفة أنه كان من أهل المدينة، كان من المدينة ثم أصبح في أهل الكوفة، وأخذ عنه جماعة من أهل الكوفة الحديث. كذلك أيضا كان له محل نظر وعناية عند الكوفيين لأنه متقدم وأدرك بعض الخلفاء الراشدين. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهات متعددة. وما تقدم الإشارة إليه معنا أيضا يعضد القول بهذه النكارة في مسألة ذكر الألبان في هذا الحديث. نعم، ثقة عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة. فيه يطعن فيه؟ لا، ولا يطعن فيه، ولكن يرجح القول. يقول الانقطاع بين عبد الرحمن وبين أسيد، هل يطعن في عبد الرحمن يعني من جهة التدليس؟ نقول إنما أوردنا هذه العلة مع أننا رجحنا أن الحديث من حديث البراء، والانقطاع هنا يؤكد القول أنه ليس من حديث أسيد. ولو قيل أنه من حديث أسيد نقول بانقطاعه. وابن أبي ليلى ممن هو معروف في هذا ثلاثة: عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الإمام الثقة، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وعيسى بن أبي ليلى وهو ضعيف، والرابع عبد الله وهو بينهم وبين عبد الرحمن، وأوثق هؤلاء وأجلهم هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. ومحمد هو أيضا من مدرسة أهل الرأي، من مدرسة أهل الرأي والعلماء من الفقهاء من أصحاب الرأي من أصحاب أبي حنيفة يأخذون برأيه، وإذا قالوا ابن أبي ليلى في الغالب أنهم يشيرون إلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. الحديث الثاني حديث أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر رجل أعمى فسقط في حفرة فضحكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحك أن يعيد الوضوء كله وأن يبتدئ الصلاة من أولها. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن ورواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث الحسن ابن دينار عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي المليح عن أبيه أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في إسناده، تارة يجعل من حديث الحسن بن أبي الحسن عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يجعل من حديث قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلا هذين الإسنادين الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وهذا الحديث جاء من حديث الحسن بن دينار ويرويه عنه محمد بن إسحاق. وهل الوهم في ذلك من محمد بن إسحاق أو من الحسن بن دينار؟ الحسن بن دينار متروك، ومحمد بن الحسن محمد بن إسحاق فيه ضعف وهو صدوق، ولكنه قد اضطرب في هذا الحديث، وإنما حملناه الاضطراب، وذلك أنه قد جاء هذا الحديث من غير طريق الحسن بن دينار، فجعل من حديث خالد الحذاء من غير طريق الحسن بن دينار، فدل على أن الوهم فيه من محمد بن إسحاق. ولو صح إلى محمد بن إسحاق وصح إلى الحسن بن دينار لقلنا إن علته بالحسن بن دينار فلا يصح. وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك، وقد اختلف فيه على قتادة، تارة يجعل من حديث قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي، وتارة يجعل من حديث قتادة عن أنس بن مالك، وتارة يجعل من حديث قتادة عن أبي العالية رفيع بن مهران. وهذا هو الصواب، أنه من حديث قتادة عن أبي العالية رفيع بن مهران، هكذا رواه الثقات من أصحاب قتادة. رواه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير ومعمر بن راشد كلهم عن قتادة عن أبي العالية رفيع بن مهران مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث الحسن البصري عن أنس بن مالك، وجاء أيضا من حديث حفصة عن أنس بن مالك، وجاء من حديث حفصة عن أبي العالية رفيع بن مهران، وجاء من حديث الحسن البصري عن أبي العالية رفيع بن مهران. والصواب أن مدار هذه الطرق كلها هي على أبي العالية رفيع بن مهران، ورفيع بن مهران تابعي كبير، وهذا الحديث مرسل، وهذا الحديث مرسل. وأما من جهة المتن فمنكر، ففي بعضها يأتي ذكر إعادة الصلاة، وفي بعضها يأتي ذكر إعادة الوضوء والصلاة، وهذا هو العمدة لدى فقهاء الرأي، وهذا هو العمدة لدى فقهاء الرأي الذين يقولون بنقض الوضوء من الضحك، فعمموا ذلك وقالوا من ضحك أو قهقها ولو خارج الصلاة انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. وهذا القول منكر. والحديث ضعيف، وإن ثبت إسناده إلى أبي العالية رفيع بن مهران فإنه مرسل، ويغتر بعض المخرجين من متأخر المحدثين بتعدد مخارج الحديث ويجعلونها شواهد لهذا الحديث. وقد تقدم معنا أنه جاء من حديث أنس بن مالك، وجاء من حديث أبي المليح عن أسامة بن أسامة وهو والد أبي المليح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من مرسل الحسن، وجاء من مرسل قتادة، وجاء من مرسل حفصة، وجاء عن أبي العالية، هذه قالوا كلها مراسيل. وهذه الطرق عند جمعها يتضح أنها تنتهي إلى أبي العالية رفيع بن مهران، ورفيع بن مهران تابعي، وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. والأحاديث المرسلة عند العلماء بعد جمعها إذا تعددت هل تعضد بعضا أم لا؟ يقال إن الأحاديث المرسلة إذا تنوعت وتعددت ينبغي بعد جمع طرقها أن ينظر في مخرجها، فإن اتحد المخرج فإنه لا عبرة بتعدد الطرق، لأن المخرج في ذلك واحد، ويكون الطرق في ذلك إما راجحة وإما مرجوحة. وإذا كان الراجح في ذلك أن المخرج واحد فلا عبرة بهذا التعدد. وإذا تنوعت المخارج فلا بد من النظر إلى شيوخ المرسلين، وهذا عليه يعتمد التصحيح بمجموع الطرق. وشيوخ المرسلين الذين يرسلون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من إحصائهم وضبطهم. إذا كان أحد المرسلين كوفي والثاني بصري والثالث مدني وهكذا تعددت المخارج، ننظر في شيوخ المرسلين إذا كانوا يروون عن أشخاص معينين فالتقوا في مدرسة معينة هؤلاء الثلاثة، فإننا لا نقوي هذه المراسيل ببعضها لاحتمال أن يكون قد اتحدت هذه المراسيل. وإذا كانت المخارج تنوعت ويحال أن تلتقي بمخرج واحد، مثال هذا إذا كان المرسل مصري والآخر كوفي والثالث مكي ولم يلتقي أحد من هؤلاء بالآخر ولا بشيوخ الآخر ولم يخرج أحدهم عن بلده، فهذا في غلبة الظن أن المخرج في ذلك تعدد، فإننا نقول حينئذ بأن هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا. كذلك أيضا ينبغي أن ننظر إلى الطبقات وتعددها، فإذا كان الذي أرسل في طبقة متقدمة فإن هذا يعني انحسار الفجوة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وانحسار عدد الرواة، وكلما تأخر المرسل زاد العدد، وأطول إسناد جاء فيه عدد تابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ نعم، وش الحديث؟ حديث ثلث القرآن قل هو الله أحد، جاء فيه سبعة من طبقة التابعين، وهذا يدل على أنه قد يتعدد المخرج ولا نشعر به، فقد يكثرون في طبقة واحدة. لهذا نقول إنه لا بد من النظر إلى المخرج، وتقوى قرينة عدم أو تضعف قرينة تعدد المخرج كلما ارتفع طبقة الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ارتفع طبقة الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودنا منه سقط من هؤلاء الرواة الذين يزيد احتمال كونهم قد وجدوا، سواء كانوا ضعفاء أو ثقات، إذا كانوا ثقات استفدنا العلو، وإذا كانوا ضعفاء أمنا من وجود ضعيف في هذا الإسناد. لهذا الذين يصححون الأحاديث المراسيل ببعضها على الإطلاق هذا التصحيح فيه نظر لأن الأحاديث ربما تلتقي براو من الرواة ولو كان هذا الاحتمال ضئيل. لماذا؟ لأن الحديث إذا كان فرد في بابه وهو مرسل لا بد أن تكون هذه المسألة من الأصول واعتنى بها الأئمة أو تركوها، وكلا الأمرين يغنينا عن الأخذ بهذا الحديث وعدم الاعتداد به، أو يكون ذلك من الفروع اليسيرة، وهذه الفروع اليسيرة إذا كان المرسل من الكبار فإن هذا لا بد أن يأخذه عنه أصحابه. كذلك أيضا من القرائن في قبول المرسل أن يكون المرسل أفتى به أفتى به، أو وجد في مدرسة شيوخه أفتوا به. مثال هذا إذا أرسل في ذلك قتادة ووجد فتي في ذلك عن أنس، أو أرسل عكرمة وسعيد بن جبير ووجد هذا فتي في قول عبد الله بن عباس، أو وجد هذا في إرسال نافع وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب، ووجد هذا في فتاوى شيوخهم، فإن هذا من قرائن التقوية، فإن هذا من قرائن التقوية. وتقوية المراسيل بعضها مع بعض هذا يرجئ، وهذا له قيود يذكرها العلماء تارة بالنص وتارة بالإشارة والإلماح. ومن القرائن التي العكسية التي يعل بها الحديث المرسل إذا وجد متصلا، الحديث المرسل إما أن يكون مرسل يتيم لا يوجد غيره ولا يوجد متصل، إذا وجد متصل فإن هذا يعل المرسل، والمرسل يعل الموصول، والمرسل يعل الموصول. فإذا كان المتصل يقوى بعدم وجود مخالف له فكذلك المرسل يعضده عدم وجود المخالف له. لماذا؟ لأن الاختلاف في الحديث على وجهين يوحي بعدم الضبط، يوحي بعدم الضبط. وإذا جاء الحديث على وجه واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤتى به على غيره فإن هذا من قرائن ضبط الحديث على وجه واحد، والقصة إنما يشك فيها إذا جاءت على أكثر من وجه، وإذا رويت على وجه واحد فحسب واعترضت بقرائن أخرى دليل على أنها ما جاءت إلا على هذا النحو، وراويها قد حفظها على هذا المعنى. ومن النكارة أيضا في هذا الحديث ذكر القهقهة في النقض، في نقض الوضوء، وهذا من المنكرات مما لا يوجد في قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يضحكون ويبتسمون ويدخل في الضحك التبسم، والدليل على هذا قول الله جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها، يدل على أن التبسم يطلق عليه ضحك، وعلى هذا يقال بأنه ناقض، وهذا من الأمور المنكرة. والذي عليه فتي الفقهاء من أهل المدينة ومكة على عدم النقض بالتبسم والقهقهة، وهذا من علامات النكارة. والحديث إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد فتي من فقهاء مكة والمدينة فإن هذا من قرائن النكارة، بل إن الفتية عند متأخريهم على خلاف أيضا، وإن لم يوجد عند متقدميهم قول في هذه المسألة. ثم إن هذه المسألة أيضا في مسألة الضحك مما تعم بها البلوى، وهي من أظهر النواقض التي لو جاءت لوجب أن يثبت بها النص. أنس أعل هذا الحديث بالمتن بأحاديث أخرى في باب النقض ما سذكر. نعم، الإنسان في اليوم يضحك أكثر ولا ما سذكره أكثر؟ طيب نعم، أعل الحديث. نعم، لكن لا تعل بمنكر من القول. نعم، أريد نواقض هي دون الحاجة إلى الضحك في اليوم، تضرع، تحمل إبل. عبد الملك ذكر لحمل إبل. نعم، مثل حجامة، النوم، ينظر في أحاديث الباب وتعل، ينظر في أحاديث الباب وتعل. والحاجة إلى الضحك أو مما تعم بها البلوى كثير، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما ضحكوا في المسجد كما جاء في حديث جابر في الصحيح قال كنا نجلس أو نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ونتحدث في أمور الجاهلية ونضحك، وهذا في الصحيح، ولو كان ناقضا لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على نكارة هذا الحديث من جهة المتن. الحديث الثالث في هذا الباب، نعم، قد يقال الإنسان لا يملك هذا كما لم نملك، أليس كذلك؟ نعم، الإنسان قد لا يملك الضحك، هذا الإعلان فيه ما فيه. الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختان بالختان وتوارت الحشفة وجب الغسل. هذا الحديث منكر إسنادا ومتنا. الحديث رواه الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته من وجوه: أولها أن هذا الحديث لم يروه عن عمرو إلا الضعفاء، وهم الحجاج بن أرطاط، ورواه عبد الله بن واب في مسنده من حديث محمد ابن عبيد الله العرزمي، ويرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويرويه أبو حنيفة كما جاء في بعض مسانيده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رواية الحجاج ومحمد بن عبيد الله العرزمي فضعيفة لظاهر ضعف الرواة، وأما أبو حنيفة فمع إمامته وفقهه، إلا أنه لا يروي الحديث بلفظه وإنما يغير المعنى، وهذه غالبة على مدرسة الكوفيين، تغلب على مدرسة الكوفيين أنهم يروون الحديث بالمعنى. العلة المتنية لفظة توارت، وهي والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه اللفظة، وليس فيه هذه اللفظة. وينبغي أن يشار إلى مدرسة الكوفيين، وهي التي ينبغي أن تميز عند كلامنا على مغايرة الألفاظ وعلتها بذلك في الأحاديث، وذلك أن مدرسة الكوفيين تروي الأحاديث بالمعنى، ونلمس هذا في كتب الحنفية كثيرا، أنك تجد الحديث في كتب السنة وتجد هذا الحديث منقول بألفاظ ليست في الدواوين الإسلام في كتب الأحناف، فيغايرون بينها ويرونها بالمعنى، فتنقلب من جيل إلى جيل، فيستدلون بمزيد الألفاظ الزائدة على ألسنة وأقلام الأئمة بأحكام جديدة، وهذا ما يتفرد به أهل الرأي كثيرا. لهذا من أهم المدارس التي تؤثر على قصور طالب العلم في أمور العلل هو جهله بمدرسة أهل الرأي، لماذا؟ لأنها من أكثر المدارس تغييرا للحديث، ومن أكثر المدارس مخالفة للحديث المروي عند بعض أئمتهم إذا خالف الرأي، الراوي يخالف مروياه أحيانا، هذا الأحيان يكثر عند الحنفية، وهو أظهر، تجد الراوي يخالف مرويه. لماذا؟ لمخالفته القياس مثلا، أو بعض الفقهاء المتقدمين الذين يعتد بأقوالهم، سواء كانوا من أئمة الصحابة نحو ذلك، كما يأتي عن علي بن أبي طالب، ويأتي مثلا عن عبد الله بن مسعود ممن يأخذ عنهم أهل الكوفة كثيرا، فتجد من يخالف هذا القول لديهم كثيرا. لهذا الجهل بذلك يؤثر على طالب العلم في أمور النقد، يؤثر على طالب العلم في أمور النقد. ومن أنفع شيء لطالب العلم في هذا أن يجمع أقوال أو يجمع أئمة الرأي الذين لهم رواية, أئمة الرأي الذين لهم رواية, حتى إذا وجدهم في الأسانيد ميزهم في النقد الحديث الرابع حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة, وجاء من حديث سهيل بن أبي صالح عن إسحاق بن زائدة عن أبي هريرة وجاء من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق بن زائدة عن أبي هريرة وجاء من حديث ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة وجاء من حديث ابن أبي ذئب عن أبي صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وجاء من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة واختلف فيه موقوفا ومرفوعا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة على اختلاف طرقه الوهم فيه من سهيل فلم يحفظه كما نبه على هذا الدارقطني, فتارة يجعله عن أبيه عن أبي هريرة وتارة يجعله عن إسحاق عن أبي هريرة. وابن أبي فديك يرويه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وتارة يجعله عن المقبري عن أبي هريرة, والصواب في ذلك حديث المقبري كما نبه على هذا الدارقطني. وقد اضطرب أيضا في وقفه ورفعه, والحديث عن أبي هريرة موقوف صحيح. أما حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فالصواب فيه الوقف, رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وأخطأ فيه حماد, ورواه يزيد بن هارون وعبده بن سليمان وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي وعبد الوهاب بن عطاء كلهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا وهو الصواب وهذا الحديث أعله مرفوعا عامة الحفاظ أعله الإمام أحمد وأبو حاتم والبخاري وعلي بن المديني ويحيى الذهلي وابن المنذر والدارقطني والبيهقي وغيرهم, بل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يصح في هذا الباب شيء, لا يصح في هذا الباب شيء. ومن نكارة رفعه أيضا أنه لا يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين ومن علية الفقهاء من الصحابة من قال بالاغتسال من غسل الميت والوضوء من حمله, وقال غير واحد من العلماء إنه لم يقل بهذا الحديث أحد, لم يفتي به أحد من العلماء, وربما قال به أبو هريرة احتياطا. ومما يؤيد هذا أن أبا هريرة له أصحاب فقهاء يروون عنه, لم يحفظ هذا القول عنه. أبو هريرة له أصحاب من الفقهاء من التابعين. من أقرب الفقهاء من التابعين لأبي هريرة؟ هناك أكبر منه, سعيد المسيب, وبينهم نسب بين سعيد المسيب وبين أبي هريرة, ولم يحفظ هذا القول عن هذه المدرسة, ما يدل على أن أبا هريرة إنما قاله على سبيل الاحتياط. ومثل هذا يحتاج إليه وينبغي أن يرد به النص أقوى. من وجوه الحاجة أن الذي يحمل الميت واحد أو جماعة فمثل هذا النقض يطرأ على جماعة ما يدل على أهمية ورود النص أظهر، ورود النص أظهر، ولو ثبت عندهم ذلك لتواصوا به، لتواصوا به. كذلك أيضا المتقرر لديهم الوضوء من صلاة الجنازة، الوضوء لصلاة الجنازة، فإذا كان الوضوء لصلاة الجنازة والغسل يسبقها بقليل وجب أن ينبه عليه أظهر من غيره، أظهر من غيره، لأن النقض قريب. كذلك أيضا ربما صلى بعضهم على الجنازة، بعض الفقهاء من السلف على الجنازة في المقبرة، وهذا يعني أنه بعد حملها، ولم يذكر عن واحد منهم أنه قال بنقض الوضوء أو أمر غيره بالوضوء. ومعلوم أن موضع المقابر، موضع المقابر ليست مواضع ماء ولا جلب ماء، وإنما الناس يتوضؤون في دورهم وبساتينهم. في هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر عن الأسئلة الذي ارتباط، وبالله التوفيق.